ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كان أهل الجاهلية إذا وردوا إلى منى أصبحوا يجتمعون ليتفاخروا بآبائهم وأجدادهم وأحسابهم وأنسابهم، ويتذكرون أفعالهم وشجاعتهم، بل يذكرون غطرستهم وظلمهم للآخرين ويعدونه من المفاخر. فلما جاء الله عز وجل بدين الإسلام منع الناس من مثل هذا، وأمرهم أن يذكروا الله جل وعلا، كما قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، أي أكملتم وقوفكم بعرفة ومبيتكم بمزدلفة، وأديتم أعمال يوم العيد، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أشد من ذكر أهل الجاهلية لآبائهم، وبالتالي علينا أن نستشعر هذا المعنى العظيم، فنترك الفخر بالآباء والأحساب والتحزبات، وأن نجعل همنا أن نذكر الله عز وجل وأن نقيم شرعه في حياتنا كلها. الفخر بالآباء شأن أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان من أمر الجاهلية تكون في أمتي، هما بهما كفر، الفخر بالأنساب والطعن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. وبالتالي احذر أن تفخر بمثل ذلك، وعليك أن تعرف أن الميزان والمعيار الذي تكون به المفاضلة هي تقوى الله، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبالتالي كل افتخار بغير ذلك فإنه لا قيمة له ولا وزن. لا تفتخر بأنك من العرب ولا من العجم، لا تفتخر بطولك ولا بقصرك ولا بعرضك ولا بسمنك، لا تفتخر بكونك من العائلة الفلانية أو القبيلة الفلانية، كل هذا مما أمرنا بتركه. وورد في الخبر أن الله عز وجل أذهب عبية الجاهلية وفخرها بآبائها: مؤمن تقي وكافر شقي، مؤمن تقي وكافر شقي. ومن هنا ينبغي بنا أن نترك هذا الفخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا أيضا تلك الانتماءات الأخرى التي تكون من أسباب ظن بعض الناس أنهم أرفع درجة من غيرهم، بعضهم بالانتماء إلى القبيلة: قبيلتنا أفضل من قبيلتكم، وبعضهم بالانتماء إلى مدينة: أهل مدينتنا أحسن من أهل مدينتكم، وأهل بلدنا أحسن من أهل بلدكم. وتجده يسخر ويستهزئ بمن لم ينتمي إلى مثل انتمائه. وهكذا بعض الناس يفخر بالانتماء إلى أحزاب أو مؤسسات أو نحو ذلك من الانتماءات. كل هذا مما أذهبه الله عز وجل بدين الإسلام، وأصبح عندنا اللافتة العظيمة: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. واتقوا الله. وبالتالي علينا أن نتقرب لله عز وجل بمعرفة قيمة أنفسنا، ونسعى إلى رفع قيمتنا عند الله عز وجل بالاستكثار من الأعمال الصالحة. إن الله عز وجل قد تفضل علينا بتنويع الأعمال الصالحة وتكثيرها، فهناك أعمال متعلقة بالصلاة، وهناك أعمال متعلقة بالمال من صدقة وزكاة، وهناك أعمال متعلقة بسير الإنسان وبدنه، وهناك أعمال متعلقة بلسانه. لماذا نوع الشرع بين هذه الأعمال؟ لينتقل الناس من روضة إلى روضة، وينتقل الناس من عمل صالح إلى عمل صالح آخر. وهكذا في مناسك الحج، جعل الله عز وجل المناسك على ثلاثة أنواع. النوع الأول التمتع، وهو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج ويحج في نفس السنة ولا يسافر بينهما إلى بلده، ويكون بين العمرة والحج حلالا، يجوز له فعل كل شيء حتى الجماع مع زوجته. والنسك الثاني القران، بأن يجمع بينهما في نسك واحد. والثالث الإفراد، بأن يأتي بحج وحده ليس معه عمرة. والحج القران والإفراد هما متشابهان إلا في مسألتين، القران والإفراد متشابهان إلا في مسألتين. المسألة الأولى فيما يتعلق بذبح الهدي، فالقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، وعد هدي واجب. والثاني في الأجر والثواب، فالقارن له أجر حج وعمرة، والمفرد ليس له إلا أجر حج فقط وليس له أجر عمرة. مما نوع الله عز وجل به الأعمال تنوع أوقات فعل الناس للطاعة في أيام المناسك، فرمي الجمار ليس له وقت واحد، بل هناك أوقات طويلة يتمكن الإنسان من الرمي فيها. وهكذا طواف الإفاضة، هناك أوقات متعددة كثيرة يجوز فعله فيها. والناس حينئذ يتفاوتون، كل منهم يختار من الأوقات ما يناسبه. وفي مثل هذه الأعمال ينبغي بالإنسان أن يختار الوقت الذي يقل فيه من يفعل تلك العبادة، ليعظم أجره من جهة، وليتمكن من فعل ذلك العمل على أكمل وجوهه بدون مزاحمة من قبل الآخرين. إن تنوع الأعمال الصالحة يكون في جميع الأعمال ويكون في الأقوال، فهذه أنواع الذكر بين يديك متعددة مختلفة، أنت مخير بينها. وهذه أيضا أنواع الصدقات وأنواع الإحسان بين يدي العبد المؤمن يتمكن من فعله في أوقات مختلفة، فيختار من الأوقات ما يكون مناسبا له. ومن الأمور المتعلقة بهذه الآيات أن العبد المؤمن ينبغي به أن يلاحظ أنه إنما وجد في هذه المواطن من أجل ذكر الله عز وجل، وبالتالي فلينوع أعمال الذكر حتى يكون بذلك ممن قبل حجه وعظم أجره عند ربه عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يعرفنا وإياكم بقيمة أنفسنا الحقيقية، وأن يجعلنا وإياكم ممن رفع الله درجاتهم في الآخرة وأعلى منزلتهم في الجنة وفي الفردوس الأعلى. كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا للأعمال الصالحة بتنوعها واختلافها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد.